الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف في هذه الجملة معتقد أهل السنة في الشهادة لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم هؤلاء العشرة الذين اشتهر عند أهل العلم أنهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة والخلفاء الراشدون الأربعة، وطلحة والزبير، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة، عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة، ثم دخل فيهم يعني أهل الشورى، وخرج منهم سعيد بن زيد أبو عبيدة. أبو عبيدة توفي في خلافة عمر، وسعيد بن زيد لم يدخله عمر في أهل الشورى لقربه منه، ودخل الأربعة الباقون في أهل الشورى مع عثمان وعلي بعد الشيخين، فاثنان منهم من الخلفاء الراشدين وأربعة منهم هم من أهل الشورى، وخرج منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح توفي في خلافة عمر، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بقربه من عمر رضي الله عنه، فلم يدخلوا في أهل الشورى. وهؤلاء اشترهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في حديث سعيد بن عمرو، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وفي حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح. واشتهر أنهم العشرة المبشرون بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد وأخبر عنهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لغيرهم كما سيأتي، ولكن هؤلاء اشتهروا. ولا شك أن هؤلاء هم أفضل الأمة وأفضلهم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل كما تقدم، ثم يأتي بعدهم هؤلاء أهل العشرة، من بقي من العشرة ودخل فيهم أهل الشورى. فهؤلاء يشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقطع بدخولهم الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا من هذه من أمور الغيب التي إنما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله عز وجل وما أطلعه الله عز وجل عليه، وإلا فإنه لا يقطع لرجل يعني يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا بإخبار رب العالمين الذي يعلم ما سيؤول إليه حال هؤلاء. ولهذا فكان هؤلاء ممن كان يمشون على الأرض، كانوا يمشون على الأرض ويعرفون بأنهم من أهل الجنة رضي الله عنهم، فيشهد لهم ويقطع بدخولهم الجنة، وإن كانوا يتفاوتون في الفضل فهم ليسوا على درجة واحدة، ولكن التفضيل فيما ورد به النص يقطع به، وأما ما عدا ذلك في المفاضلة بين مثلا طلحة والزبير، سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وهؤلاء، فإنه لا يفاضل بينهم وإنما يقطع بأنهم أفضل من غيرهم. نعم. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة شهد له بالبيعة، كقوله الحسن والحسين سيدا شبابا في الجنة، وقوله لكافة قيس في نعم أيضا يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لكثير، ومن ذلك شهادته للحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وهذا هذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة، وكذلك شهد لثابت بن قيس بأنه من أهل الجنة، فقال له ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لآخرين، شهد لخديجة وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، وشهد لعكاشة، وشهد لأهل بدر ولأهل الحديبية، وشهد لعمار بن ياسر، وشهد لخلق كثير من أصحابه، شهد لهم بالجنة بما أطرعه الله عز وجل عليه من الوحي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يظن بهم الخير، وقد اختلف العلماء في الشهادة لعموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، واستدلوا لهذا بقول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، وهذا قول ابن حزم ومن وافقه. والقول المشهور عند أهل السنة أنه لا يقطع لأفرادهم بالجنة إلا بما دل النص عليه، وأما من عدا هؤلاء فإنه يحسن الظن بهم، وأنهم خيار الخلق، وأنهم أسبق إلى كل فضل، ولولا التمسك بهذا الأصل والنص لا شهد الناس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما عرف من فضلهم وسبقهم إلى الخير. ولكن هذا هو القول الصحيح عند أهل التحقيق من أهل السنة، أنه لا يقطع للمعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إلا بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ما حسن الظن بهم، وأنهم أسبق إلى كل خير وإلى كل فضل، وأنهم ما من فضيلة إلا وكانوا هم أسبق إليها، ولهذا أجمعت الأمة على عدالتهم ولا يتكلم في عدالة أفرادهم، فكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مصدق في خبره، ولم يطعن في أحد من الصحابة، ولم يثبت لدى علماء الجرح والتعديل وأهل العلم بالحديث أنه ثبت السند أو اتصل السند إلى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحديث عرف بالمتابعة أنه ضعيف أو موضوع، بل كل من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فخبره حق وصدق، وهذا مما يدل على فضله، فإنه لم يقطع لأحد بعد هؤلاء، لم يقطع لأحد بعد هؤلاء بالعدالة حتى خيار التابعين، إلا من ثبتت عدالته وثبت ضبطه في الرواية فإنه يعدل ويوثق، والخير أيضا في التابعين أكثر منه في غيرهم، وهكذا في تابع التابعين هو أكثر ممن يأتي بعدهم، ولهذا كانت القرون الثلاثة المفضلة هي خير القرون. نعم. ولا نعم، هنا اختلاف في بعض النسخ في هذه النسخة ولا نجزم لأحد، والمعنى واضح، لا ننزل أو لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن، هذا معتقد أهل السنة في أهل القبلة، أنه لا يقطع لمعين منهم بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، وهذا مثل هذه مثل عبارة الطحاوي، لو قال لا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار ولكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء أو قريبا من ذلك. والسبب في هذا أن أولا أنه لا يعرف الناس ما في قلوب الخلق، فإنه لربما عمل الرجل بالعمل وله فيه نية يعلمها الله عز وجل، ولهذا لا يحكم لرجل مهما رأى الناس فيه من العمل والصلاح لا يقطع له بجنة، لأنه قد يكون له نية تفسد عمله. هذا أمر. الأمر الآخر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين النار، بين الجنة إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه القدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فإذا ما يبدو للناس دلت النصوص على أن غيره على خلافه، ومن هنا لا يقطع لمعين بشيء. هذا أمر. الأمر الآخر أن الناس لا يدرون ما الذي يختم به لهذا المعين، والذي يدل على هذا قصة الرجل الذي كان يقاتل في غزوة أحد، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبلى أحدنا بلاء فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. فتبعه رجل فرآه لما جرح أخذ السيف ووضع ذبابه بين صدره في صدره ثم اتكأ حتى خرج من ظهره، فمات وهو قاتل لنفسه. من الأمور التي تمنع من القطع لمعين بجنة ولا نار أن أهل الإسلام لهم طاعات وهم موعودون عليها بالثواب، ولهم معاصي وهم متوعدون عليها بالعقاب، والوعد لا ينفذ إلا بشروط، والوعيد لا ينفذ إلا بشروط. ولهذا تلاحظون أن الرجل قد يكون موعودا بالجنة فيبني لله بيتا أو مسجدا، فهو موعود بأن يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، وقد يرتكب معصية هو موعود بدخولها النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلة الربا وعن الزنا وعن أهل الغيبة والنميمة، وكذلك عن الذين يعني أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يعني القارئ والشجاع والمتصدق، فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. فهل يغلب الوعد أو الوعيد؟ الذي ذكره شيخ الإسلام أن الوعد لا ينفذ إلا بشروط، والوعيد لا ينفذ إلا بشروط. وقد دلت النصوص أيضا على أن الحسنات توزن وعلى أن السيئات توزن، فنحن لا ندري ما الذي يثقل به ميزان هذا الرجل، هل يثقل بالحسنات فيكون من أهل الجنة أو يثقل بالسيئات فيكون من أهل النار. ثم أيضا دلت النصوص على أن الرجل قد يعمل العمل العظيم ثم يكون له عمل صالح يكفر الله عز وجل به، وهذا ما ثبت في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلد في الخمر مرارا، فلما جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لاحظوا هنا الوعيد المترتب على شرب الخمر وهو اللعن عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لعن في الخمر عشرة. وهذا لو أخذنا بظاهر النص وأخذنا أيضا بظاهر حاله لقلنا أنه مستحق للعن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لهذا الرجل عملا صالحا وهو محبته لله ورسوله، ونحن لا ندري ما الذي في قلوب الناس. ولهذا تلاحظون أن بعض أهل المعاصي والذنوب الذين قد يقال فيهم ما يقال ثم ما يلبث أن يرى الناس منهم الاستقامة والخير والصلاح ويموت على خير حال، ومن الناس من تكون حاله بعكس هذا والعياذ بالله. ولهذا لا ينبغي لعاقل مهما رأى في الناس من الخير أن يقطع لمعين بجنة، أو رأى من الشر أن يقطع لمعين بالنار. ومما يذكر يعني في الحجاج بن يوسف الذي يعني تعرفون خبره، وقيل فيه ما قيل، وحتى أنه إذا ذكر الفسق يذكر الحجاج. ومع هذا يذكر أنه عند موته أنه كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم اغفر لي، فإن هؤلاء زعموا أنك لا تغفر لي. فكان العلماء يعدون أن هذه الكلمة تدل على حسن الخاتمة، ولما سمع بعضهم هذه الكلمة قال: لا أتكلم في هذا الرجل بشيء بعده. فالإنسان ما يدري ما بين الخلق وبين خالقه، ومن الناس من يكون لديه من العلم والفقه ما ينجو به في آخر اللحظات، مثل كلمة الحجاج هذا، فإنها تدل على أن رجاءه في رحمة الله عز وجل لا ينقطع مهما قال الناس. ومن هذا ما ذكره ابن الجوزي في قصة شاب أنه كان مشرفا على نفسه وكان كثير الذنوب، فلما حضرته الوفاة قال له الناس: إنك قد أسرفت على نفسك، تلقى الله بهذه الذنوب. فنظر لأمه بجانبه قال: هل تظنون أن هذه تلقيني في النار؟ قالوا: لا. قال: والله إن الله عز وجل أرحم بي من هذه. فمات على هذا. فكانوا يعدون هذا من حسن الخاتم، وهو أن يموت الرجل وهو حسن الظن بالله عز وجل. وبين العباد وبين خالقهم من الأمور ما يخفى على الناس مما في القلوب ومن التوبة والتضرع، وما يصحب الكبائر من الندم التي تصبح به من الصغائر، وما يصحب الصغائر من الجرأة والعياذ بالله التي تصبح به من الكبائر. فكم من صاحب كبيرة يظن الناس أنه قد هلك وبينه وبين الله عز وجل ما يكفر عنه، وكم من صاحب صغيرة يحسن الناس الظن به ولديه من ما يصحب هذه الصغيرة من الأمور العظيمة التي قد تهلك. ولهذا فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل السنة، أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا نار، وإن كان هناك قول لبعض أهل السنة أنه يقطع لمن شهد له النبي، لمن شهد له الخلق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بجنازة وأثني عليها خيرا قال: وجب، وجاء بجنازة أخرى وأثني عليها شرا قال: وجب. قال: أنتم شهداء الله على خلقه. فقال بعض أهل العلم: من شهد له المؤمنون شهدنا له. ورد عليهم من منع من هذا من أن هذا الأمر هو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الناس بعدهم كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا أنه يأتي في آخر الزمان أن الناس يثنون على رجل يقولون: ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فدل على أن الناس يثنون على بعض أهل الفسق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. ثم أيضا يجاب عن الدليل الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله على خلقه، بما أيضا ثبت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أثنوا على ذلك الرجل وأثنوا على قتاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في النار. ولهذا على الصحيح أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا بنار، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه يشهد لمن شهد له المؤمنون، وكان ممن يقول بهذا إسحاق بن راهوية ويقول: أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة. وقال هذا بعض أهل العلم في بعض الأئمة في مثل عمر بن عبد العزيز في سعيد بن المسيب وفي غيره، ولكن الذين قيل أنهم خيار التابعين ومن جاء بعدهم، والإمام أحمد متأخر عنهم، ولكن لفضله في الأمة ولسابقته في الخير والعلم ونشر الدين والرد على المخالفين شهد له بعض الأئمة بالجنة، ولكن هذا مرجوح. والصحيح هو القول الأول، وهو أنه لا يقطع لمعين بجنة ولا بنار، ولكن يرجى للمحسن، يرجى للمحسن الخير ويخشى على المسيء. نعم. ولا نعم، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. المقصود بالذنب هنا هي المعاصي، المقصود بالذنب هنا هي المعاصي. ولهذا استدرك بعض أهل العلم فقال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. قالوا بكل ذنب، حتى يخرج من ذلك بعض الذنوب التي هي مكفرة. والعلماء عندما قالوا لا نكفر بذنب هو في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. والذنب كما هو معلوم يطلق على الشرك وعلى بعض الأمور المكفرة ويطلق على ما دونه، فالمقصود بالذنب هنا هو ما دون الكفر. المقصود بالذنب هنا هو ما دون الكفر. وأما إذا أطلق الذنب من حيث العموم الذي يدخل فيه الكفر فإن بعض أهل العلم يقول لا نكفر بكل ذنب، لا نكفر بكل ذنب. والمقصود أن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب، وذلك أن المعاصي التي هي من جنس المعاصي فإن الواجب فيها أمران: اعتقاد تحريمها وامتثال هذا الاعتقاد بتركها. فإذا أتى بالاعتقاد واعتقد تحريم المعاصي ثم لم يمتثل فبقي عنده نصف الإيمان في هذه الأمور، ولهذا لا يكفر. وهذا ذكره شيخ الإسلام وهو تقرير قوي، وهذا بخلاف المعاصي التي هي من جنس الكفر فإنه متى ما ارتكبها كفر ولا يشترط الاستحلال. ولهذا لا يشترط أن يستحل الذابح لغير الله استحلال الذبح، أو أن يستحل من يمتهن المصحف استحلال ذلك فيقال حتى يكفر، لأنه فرق بين ما جنسه الكفر وبين ما جنسه المعاصي. فالمخالفات التي هي من جنس الكفر لا يشترط فيها الاستحلال لأنه هو كفر بعينه سواء استحل أو لم يستحل. وأما ما هو من جنس المعاصي فجنس هذا هي معصية، فهو لا يكفر بها حتى يستحل هذه المعصية ويترك كل ما يجب من الإيمان بتحريمها وامتثال هذا الاعتقاد بترك المعاصي. وهذا كذلك في الواجبات، فإذا اعتقد وجوب الواجبات وقصر في العمل فبقي معه بعض الإيمان، وهذا فيما بعد الأركان الخمسة. وأما في الشهادتين فأجمعوا على أنه إذا تركها ترك التلفظ فإنه كافر. وقد تقدم أيضا الخلاف في التكفير بالمباني الأربعة مع وجود الاعتقاد، مع وجود اعتقاد وجوبها فإن أهل العلم اختلفوا في التكفير بتركها. وأما ما بعد ذلك من الواجبات فإن أهل السنة لم يختلفوا على أنه إن اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ثم لم يمتثل ما يجب أن يعتقده بفعل المشروع وترك المحظور فإنه لا يكفر بترك العمل. وهذه عقيدة أهل السنة التي فارقوا فيها الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وفارقوا فيها المعتزلة الذين يعتقدون أنه في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة يقولون في هؤلاء، يقولون في أهل المعاصي يسمونهم في الدنيا بمؤمنين ناقصي الإيمان ويسمونهم مسلمين. واختلف العلماء هل يقال في أهل الكبائر، يقال في صاحب الكبيرة أنه مسلم، أو يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كل هذه الأقوال مأثورة عن أهل السنة. وأما القول بأنه كافر فهذا الذي لم يقل به أحد من أهل السنة، وكذلك القول بأنه مؤمن كامل الإيمان. إذن لاحظوا مفارقة أهل السنة بين الطوائف في مسمى صاحب الكبيرة في الدنيا. فأهل السنة لا يسلبونه الإيمان بالكلية فيقولون هو كافر، ولا يعطونه الإيمان الكامل فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان، وإنما يقولون مسلم، ويقولون مؤمن ناقص الإيمان، ويقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والمرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. هذا في مسمى. أما مفارقة أهل السنة لهذه الطوائف في حكمه في الدنيا فأهل السنة يعاملون أهل المعاصي معاملة المسلمين ويجرون عليهم أحكام المسلمين في المواريث وفي الصلاة عليهم وفي دفنهم في مقابر المسلمين يعاملونهم معاملة المسلمين، والمرجئة يعاملونهم معاملة المؤمنين كاملي الإيمان، والخوارج يجرون عليهم أحكام الكفار في الدنيا، ولهذا يستبيحون دماءهم ولا يرون موارثتهم، والمعتزلة يجرون عليهم أحكام المسلمين يعني في الدنيا، يعني الظاهر من مذهبهم أنهم يجرون عليهم أحكام المسلمين، يجرون عليهم أحكام الفساق. ولهذا قال شيخ الإسلام: المعتزلة يجعلون الملي الفاسق بمنزلة المنافق، والمنافق معلوم أنه تجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا وهو في الآخرة خالد مخلد في النار. ولهذا المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار، وفي الدنيا يقولون أنه يعامل معاملة المسلمين، فجعله مثل المنافق أنه في النار مخلد وهو في الدنيا تجرى عليه أحكام المسلمين. وأما في الآخرة فإن الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية يقطعون بخلود أهل الكبائر في النار، يقطعون بخلود أهل الكبائر في النار، لكن فارق الخوارج المعتزلة في مسألة، وهو أن الخوارج يقولون أهل الكبائر يعذبون عذاب الكفار، والمعتزلة يقولون يعذبون عذابا دون ذلك مع اتفاقهم على تخليد أهل الكبائر. وأما أهل السنة فيقولون أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ثم يقولون نقطع بدخولهم الجنة إذا طهروا من ذنوبهم ودخلوا النار وعذبوا فلا بد أن يخرجوا منها، فما قالوا بتخليدهم كقول الوعيدية، وما قالوا بدخولهم الجنة ابتداء كقول المرجئة، وإنما قالوا هم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. وأما المرجئة فيقولون أنه لا يدخل أحد من أهل الإسلام النار ما دام أنه معه شيء من الإيمان، ولهذا يقولون أن أهل المعاصي أنهم في الجنة وأنهم يدخلون الجنة ابتداء. وخالف المرجئة مرجئة الفقهاء، لأن المرجئة على مراتب، المرجئة الغالية وهم الجهمية، وثم يليهم الكرامية، الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، والكرامية يقولون هو القول مع الخضوع، ومرجئة الفقهاء يقولون الاعتقاد مع القول. فمرجئة الفقهاء يقولون إن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، فيوافقون أهل السنة في حكمه في الآخرة. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة هو خلاف لفظي، والصحيح أنهم في حكم الآخرة يوافقونهم، أما في الدنيا فإنهم يخالفونهم. ولهذا يشكل على مذهب مرجئة الفقهاء كيف يكون هو مؤمن كامل الإيمان ثم يكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. السبب في الخلاف بين أهل السنة وبين المخالفين يرجع إلى سببين، يعني سبب يرجع إلى مسمى الإيمان وإلى حقيقة الإيمان، وسبب آخر يرجع إلى الجزاء الأخروي. أما حقيقة الإيمان فإن الطوائف التي خالفت أهل السنة يعتقدون أن الإيمان شيء واحد، يعتقدون أن الإيمان شيء واحد، وهذا يقول به الوعيدية والمرجئة. ثم قال المرجئة إذا ثبت بعض الإيمان ثبت كله فهو مؤمن كامل الإيمان، وقال الوعيدية إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله وانتفى الإيمان. ثم قال المعتزلة هو في منزل بين المنزلتين، وقال الخوارج هو كافر، ويتفقان على خروجه من الإيمان، لكن هل يبلغ الكفر كما يقول الخوارج أو في منزل بين المنزلتين كما تقول المعتزلة؟ وأما أهل السنة فيقولون أن الإيمان يتجزأ، وكذلك هو يستحق في الدنيا اسما يوافق ما هو عليه، ف فلا نقول هو مؤمن كامل الإيمان ولا نقول هو كافر، وإنما نقول مسلم، لأن درجة الإسلام، لأن مرتبة الإسلام دون الإيمان. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الإسلام لا يستثنى فيه إذا أريد به يعني الدخول في الإسلام. وأما على القول بأن الإسلام هو أن يحقق كل الأركان فهذا لا بد من الاستثناء، كما فإنهم يجوزون الاستثناء كما يجوزونه في الإيمان. فأهل السنة يعطونه اسما يتناسب مع ما هو عليه، فلا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ولا يقولون هو كافر، وإنما يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا فيما يتعلق بالاسم. أما الشبه المتعلقة بالجزاء فإن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة كذلك المرجئة يعتقدون أنه لا يجتمع في الرجل الواحد الثواب والعقاب، فالناس إما معذب وإما معاقب، أفراد الناس يوم القيامة إما معذب وإما معاقب، فمن دخل الجنة فإنه لا يخرج منها وهذا حق، ومن دخل النار فإنه لا يخرج منها وهذا باطل. فإن الذين يدخلون النار على قسمين، منهم من يدخلها بالكفر والنفاق فهؤلاء مخلدون فيها، ومنهم من يدخلها بسبب الذنوب والمعاصي من أهل التوحيد فهؤلاء لا بد أن يخرجوا منها. ولهذا فإنه يجتمع في الرجل الواحد موجب الثواب والعقاب كما دلت على هذا النصوص. يقول شيخ الإسلام كما دلت على هذا النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة أو ذرة من إيمان. وعلى هذا رتب أهل السنة على أنه يجتمع أيضا في الرجل في الدنيا موجب المحبة والبغض، فالرجل قد يحب ويبغض، يحب من وجه ويبغض من وجه، فيحب لتأديته الصلاة والمحافظة عليها، ويبغض لبدعته إن كان مبتدعا. والذي يحب من كل وجه هم الأنبياء والرسل، والذي يبغض من كل وجه هو الكافر. وقريب من حال الأنبياء خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد ينحرف عنهم مؤمن صاحب علم وفقه، ومن حرف عنهم إلا منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال في علي كما أخبر علي قال والذي نفسي بيده إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يبغضني إلا منافق، لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن. أما من بعدهم فالناس يتفاوتون، فهناك الأئمة الذين لهم سبق وفضل، فهؤلاء يوالون على قدر ما عندهم من الخير والفضل، وإذا وجدت الأخطاء نبي على أخطائهم من غير تنقص لها. وأما من بعدهم الذين يخلطون بين الذنوب وبين الطاعات فإنهم يوالون على قدر ما فيهم من الإيمان، ويبغضون على قدر ما فيهم من خصال الشر. وهذا الاعتقاد يعني الذي يعني سبق ذكره في هذا الباب، وهذا التفصيل هو من أنفع ما يكون للمسلم، وهو أن يعرف حقيقة الإيمان، ويعرف مراتب الناس منه، ويعرف كلام المخالفين، ويعرف من أين جاءت الشبه، ويعرف موطن النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين، حتى لا يقع فيما وقع فيه بعض من لم يعرف هذه المسائل فينسب بعض أهل السنة إلى البدعة، ثم يعرف ما الذي يجب عليه في معاملة هؤلاء في الدنيا وما يجب أن يعتقده فيهم في الآخرة. ولهذا ليس هناك أعظم وأفضل والله للمؤمن أن يكون على عقيدة صحيحة فيما خوطب بهذه الشريعة من أهل الإيمان الذين استجابوا، ومن أهل الكفر الذين كفروا بالله عز وجل وبرسوله، ومن أهل الإسلام الذين يوجد فيهم بعض شعب الإيمان وبعض شعب الكفر. فهذا أفضل ما يكون، وهو من أنفع ما يكون للإنسان في نفسه أن يعرف من هو. ولهذا ليس هناك أفضل للإنسان من أن يعرف الإيمان، فيعرف يعني منزلته من الإيمان حتى لا يخادع نفسه، ويعرف أيضا حال الناس من هذا الإيمان فيحقق فيهم ما أحب الله عز وجل. ولهذا ليس هناك أفضل للمسلم من أن يكون هو في دينه على ما يحب الله عز وجل، فيحب ما أحب الله ويبغض من أبغض الله عز وجل، يعطي لله ويمنع لله، ينصر من أمر الله بنصرته ويعادي من أمر الله عز وجل بعدائه. وأما إذا لم يضبط هذا الباب فلربما نرى في الناس اليوم من ينحرف عن خيار الأمة ويتقرب إلى الله بلعنه، ومن يوالي الكفار والمنافقين. والناس على مراتب كثيرة في هذا الباب، والسعيد من وفقه الله عز وجل لهذه العقيدة الصحيحة، لأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة مبناها على هذا الأصل، فإن لم يضبط هذا الأصل لا يمكن أن يضبط هذا الأصل العظيم. نعم. نعم، هذه من أصول عقيدة أهل السنة، أنهم يرون الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، لأن الإمام طاعته واجبة في المعروف، ومن طاعته أن تؤدى هذه العبادات معه في الحج وفي الجهاد، وفسقه ومعصيته لا تمنع من تأدية هذه الأعمال مع الإمام. وعلى هذا فالحديث حقيقة يطول وفيه تفصيل يعني في هذه المسألة، لكن باختصار نقول أن الإمام مأمور بطاعته في غير معصية الله عز وجل، فإذا أمر بالمعصية فلا طاعة له في معصية الله عز وجل، لكن هذا لا يوجب منازعته في سلطانه ولا يسقط ولايته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الإمام، في رواية من فارق السلطان، فمن فارق الإمام أو فارق السلطان فمات فميتة جاهلية. فيجب الصبر يعني عندما تحصل المخالفة فلا يطاع في هذه المخالفة، ولكن هذا لا يوجب المنازعة. أما ما عدا ذلك فهو إما أن يأمر بمشروع من واجب أو مندوب، ومن ذلك هذه الأعمال التي نص عليها المسنة، مثل أن يأمر بالحج أو أن يدعو إلى الجهاد، فإنه يطاع في هذا من وجهين: طاعة لله لأنه أمر بطاعته، وأيضا لأن الله عز وجل أمر بتأدية هذه العبادات، فلا يجوز أن تعطل إذا ما فسق الإمام فتترك الصلاة خلفه. ولهذا كانوا يرون الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وأما ما عدا المشروع فهو أن يأمر بالمباح، أن يأمر بالمباح. المباح في الشرع كما هو معلوم فإنه لا يتقرب إلى الله لا بتركه ولا بفعله، فلا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله بالنوم أو بالأكل والشرب، لكن إذا أريد به ما وراءه من المقاصد فنعم، فقد يكون النوم قربة، وقد يكون النوم معصية، وقد يكون الأكل قربة، وقد يكون الأكل معصية. إذا استعين به على طاعة الله فهو طاعة، وإذا استعين به على معصية الله فهو معصية. فالأصل في المباح كما قال الشاطبي أنه لا يتقرب إلى الله به لا بفعله ولا بتركه، لكن إذا أمر به الإمام فإنه أصبح قربة لله عز وجل بأمر الإمام، وإذا نهى عنه الإمام فإنه أصبح قربة لله عز وجل يتقرب إلى الله بتركه لنهي الإمام عنه. ومن هذا الآن ما أحدثه الحكام من الأنظمة التي يحتاج الناس إليها ولا تقوم مصالحهم إلا بها، مثل أنظمة المرور، أنظمة التجارة، أنظمة السفر، أنظمة استخدام العمال وغيرهم، كل هذه من الأنظمة التي يجب أن يطاع ولي الأمر فيها، لأن المصلحة ظاهرة بهذا، ولأن ولي الأمر أمر بأمر مباح ليس بمعصية فيجب أن يطاع فيما يأمر به بأن يمتثل، وفيما ينهى عنه بأن يترك، طاعة لله ولرسوله. نعم. نعم، وصلاة الجمعة خلفه جائزة لأنه يقتدى به. والفقهاء ذكروا قاعدة أن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. والصلاة خلف المخالفين من أهل المعاصي من أهل البدع صحيحة ما داموا على الإسلام. كل من أما الناس وهو مسلم لم يكفر ببدعته ولم يخرج بذنب من الذنوب المكفرة كالاستهانة مثلا بالمصحف أو بغيره، ما دام أنه مسلم فإن صلاته صحيحة والاقتداء به صحيح. وأما إذا كفر ببدعته أو قال قولا مكفرا أو اعتقد عقيدة مكفرة فإنه لا يصح الاقتداء به. وعلى هذا فالأئمة إذا كانوا من أهل الفسق فإنه يصح الاقتداء به وتؤدى خلفهم الصلوات الجمعة وغيرها. ولكن العلماء هنا يذكرون الجمعة لأنه في عصر السلف إمام الجمعة هو الإمام، ولأنه لا يوجد إمام للجمعة إلا الإمام الأعظم. وأما الصلوات الأخرى فإنه يصليها الإمام ويصليها غيره. فلو أن رجلا ترك الإمامة ترك الصلاة خلف إمام طلبا لمصلحة الصلاة بالصلاة خلف غيره كالإمام العدل ولم تكن يكن في ذلك فتنة فإنه لا بأس بذلك. ولهذا كانوا ينصون على الجمعة وعلى العيدين ولا يذكرون الصلوات الخمس. وقد نبه شيخ الإسلام أن الحكم واحد في الإمامة، ولكن الجمعة والعيدين إذا عطلت خلف الإمام فإنها تعطلت ولا يمكن أن تؤدى. وأما الصلوات الخمس فإنها يمكن أن تؤدى خلف غيره من الأئمة. وأما في مثل عصورنا فالجمعة وكذلك العيدان فلهما حكم الصلوات الخمس لتعدد الجمع، وكذلك من يصلي العيدين من الأئمة. وعلى هذا فالحكم واحد، ولكن إذا كان ولي الأمر هو الذي يؤم الناس فإنه يحسن للناس أن يجتمعوا خلفه، وإن كان هناك من هو أفضل منه لأن اجتماع الناس خلف الإمام فيها مصلحة عظيمة، في ذلك مصلحة عظيمة لما في ذلك من جمع القلوب على الإمام توقير الإمام وما في ذلك من مصلحة. وأما إذا كان هذا غير الإمام الأعظم فإن أهل السنة يقولون لا بأس أن تؤدى الصلاة خلف العدل، وذلك لمصلحة كمال الصلاة لا للقول بأن الصلاة خلف الفاسق أنها باطلة. وفي هذا تفصيل يعني مذكور في موقف أهل السنة في حكم الصلاة خلف أهل البدع. نعم. قال عبد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة من حصر الإيمان: أكفرت عن من قال لا إله إلا الله، ولا أكفره بنفس، ولا أكفره من الإسلام بعمل، واجتهاد الباطل منذ بعث الله عز وجل حتى يقال نعم. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف ولكن معناه صحيح، وهذه الجمل التي وردت في هذا الحديث وردت في أحاديث أخرى وهي صحيحة، فقولي ثلاث من أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل من قال لا إله إلا الله وقال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، كذلك قوله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، كما دلت على هذا النصوص أن العاصي أنه لا يخرج بالمعصية من الدين، والجهاد ماض منذ أن بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وهذا أيضا ما دلت عليه النصوص لوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ما لم يكفروا كفرا بواح، يعني وتحريم الخروج عليهم ما لم يكفروا كفرا بواح، وطاعتهم في المعروف، وهذا من المعروف إذا أمروا بالجهاد فهو من المعروف، إذا أمروا بالصلاة ونادوا إليها فهذا من المعروف. والإيمان بالأقدار كما دلت على هذا النصوص من حديث عبد الله بن مسعود المشهور في القدر. نعم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن كل مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد ربهم ومعرفة مسائل نعم، هذا في بيان اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، وهذا أمر مقرر عند أهل السنة، أن أهل السنة مجمعون على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والبراءة من كل من تبرأ منه. لم تجتمع محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا لأهل السنة. فالشيعة وعامة فرق الشيعة انحرفوا في هذا الباب، فوالوا أهل البيت وانحرفوا عن غيرهم، ولم يوالوا أيضا كل أهل البيت. والخوارج طعنوا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووالوا غيرهم، وكذلك المعتزلة ينحرفون عن بعضهم، كذلك بعض أهل الكلام ينحرفون عن بعضهم. وأما أهل السنة فإنهم يتولون الجميع، يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتولون سائر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكذلك يتولون من بعدهم من التابعين على قدر فضلهم. وأما من عداهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلهم عند أهل السنة من المحبة والتوقير لشرف نسبهم ما لهم، ولكنهم إن انحرفوا عن دين الله عز وجل فإنهم يبغضون على قدر انحرافهم عن دين الله عز وجل. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت فإنهم يوالون لصحبتهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خيار التابعين فهم كذلك. من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، الموالاة لهم النصر بنصرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالذب عن أعراضهم وبالإمساك عما شجر بينهم، ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم فضائل الأعمال أن يحب الرجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم تقربون إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبة أبي بكر وعمر، كما جاء في حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. قالوا: ما فرحنا بشيء بعد الإسلام بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعماله. ولهذا كان بعض السلف قال إنهم يعلمون أبناءهم محبة أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وقيل لأحدهم: محبة أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فرض، لأن الله عز وجل أوجب محبتهم. والذي يدعي أنه يحب في الله ويبغض في الله فإذا انحرف عن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في دعواه، فإنه لا يمكن لأحد أن يحب بعد الأنبياء والرسل يعني دون هؤلاء، فهم أولى الناس بالمحبة. فإذا فرط المفرط في محبتهم فلا يمكن أن يصدق في دعواه أنه يحب من يحب من المؤمنين بعد ذلك. وذكر محاسنهم أيضا من أصول أهل السنة، هو ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها في الناس ومعرفة ما هم عليه من الفضائل، وكذلك تعليم الصغار والنشر ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل العظيمة التي توجب يعني محبة هؤلاء الصغار وينشأ على محبتهم. والترحم عليهم كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والاستغفار لهم لأنهم خيار المؤمنين وهم أولى الناس يعني بالمحبة والاستغفار. والكف عن ذكر مساويهم يعني الكف عن ذكرهم بما لا يليق، ويحسن أن لا تضاف المساوي إليهم فإنهم ما ذكروا إلا بالخير. وعبارة من قال: والكف عما شجر بينهم، هو خير من القول بالكف عن ذكر مساويهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقد عصمة أفرادهم، ولكن لا يحسن أن يقال يكف عن مساويهم، وإنما يقال يكف عنهم ولا يذكرون إلا بخير. وقال بعض أهل العلم: هم كالعيون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعيون، وسلامة العين في عدم مسها، يعني في عدم القرب منهم، في عدم أن ينال أحدهم بشيء، وإنما بالإمساك عنهم. وإذا ذكروا لا يذكرون إلا بالجميل وبالفضل وبالخير الذي هم أهل والذي أجعلهم الله عز وجل وبلغهم ما بلغهم من الخير والفضل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وما شجر بينهم، يعني الكف ما شجر بينهم وما حصل بينهم من الاجتهاد رضي الله عنه، فهم خيار الأمة وهم يجتهدون فيما ذهبوا إليه، ولهذا لا ينبغي أن يخوض الناس فيما شجر بينهم فيخطئون ويصوبون، وإنما يذكرونهم بخير. وإن كان بعض أهل العلم لما حصل البغي في الكلام في هذه المسائل ذكروا وصوبوا من دلت النصوص على تصويبه، لكن مع احترام الجميع ومع توقير الجميع، لأن القول بأن فلان مجتهد مصيب له أجران والقول بأن الآخر مجتهد مخطئ له أجر هذا ليس من التنقص لهم، لكن هذا أيضا لا يكون لكل أحد، بل إن الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون بفقه، حتى في اختيار العبارات عندما يكون في الكلام بالترجيح بين أقواله، وعندما يتكلم فيما شجر بينهم. ومن عرف كلام أهل العلم عرف ما كانوا عليه من الأدب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتأدبون، بخلاف بعض المعاصرين قد يأتي يقول الكلمة هو لا يريد إلا الخير وليس في نفسه إلا المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تخونه العبارة. وأهل العلم عباراتهم دقيقة وهي متأدبة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تتناسب مع مكانهم، خصوصا ما جاء في كلام السلف وما جاء في كلام المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واعتقاد فضلهم يعني على من بعدهم، وأنهم أفضل ممن يأتي من بعدهم، وأن الواحد منهم أفضل من أفضل التابعين، وهذا بخلاف التابعين، فإن عصر التابعين أفضل من عصر تابع التابعين، ولكن ليس كل واحد من التابعين هو أفضل من تابع التابعين، وأما الصحابة فكل واحد منهم أفضل من أفضل التابعين. كما نعتقد أيضا مع اعتقاد فضلهم اعتقاد تفاضلهم، وأنهم يتفاضلون كما تقدم، ومعرفة سابقتهم يعني وسبقهم للدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه النصوص من فضائلهم ومن مناقبهم. نعم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء نعم، هذه النصوص الدالة على يعني ما تقدم وما سبق من أمر الله عز وجل بالدعاء لهم والاستغفار لهم، وقد تقدم وأن هذه الطائفة التي كانت بعد المهاجرين والأنصار هم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولهذا قال العلماء الناس ثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وقال أحد أئمة أهل البيت لما جاءه بعض من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم ممن يستغفرون لهم، وإنما الناس ثلاثة، وذكرهم. فلم يبقى من الطوائف التي أثنى الله عز وجل عليهم إلا من يستغفر لهم. ثم ذكر قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا دل على فضلهم، جمعوا بين الشدة على أعداء الله وبين الرحمة بخلق الله، وهذه هي أفضل المراتب، وهو أن يكون الرجل شديدا في موطن الشدة لينا في موطن اللين، وأن يكون شديدا يعني فيما شرع الله عز وجل أن يشتد معهم، وأن يكون لينا فيما شرع الله عز وجل أن يلان معهم. ولهذا قال شيخ الإسلام في وصف معتقد أهل السنة: وأهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فجمعوا بين معرفة الحق ورحمة الخلق، وأهل السنة هم أشداء على أهل البدع وأهل الضلال، ينافحون ويردون البدع ويشتدون عليهم ولكن بعدل، ويشتدون على أعداء الإسلام، ولا يمكن لمبطل وصاحب بدعة وضلالة أن يسكت عنه أهل السنة، فإنهم يردون على هؤلاء. ولهذا كل أهل البدع يناصبون أهل السنة العدل. يختلف أهل البدع على اختلاف مشاربهم، لكن إذا جاء أهل السنة اجتمعوا على حربهم، لأنهم يعرفون أنهم ضدهم. وأما أهل الباطل فتجد أن بعضهم يوالي بعض أهل البدع ويعادي بعضهم، وهذا من عدم إنصافهم. فتجد أن بعض أهل البدع الآن يشتد يعني على بعض من يتكلم في بعض من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا الذي يتكلم فيه يطعن في أنبياء الله وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى عدم الإنصاف والعدل. يعني هم يغضبون الآن لمن يسمونهم من أهل العلم من وجود أخطاء كبيرة، يعني في كلامهم يغضبون لهم ويغارون ويقولون علماء، لحوم العلماء مسمومة. وإذا قلت له أن هذا الذي تنتصر له يطعن في الأنبياء وفي الرسل وفي الصحابة لا ينتصر لهؤلاء، هذا دليل الخلل. ولهذا أهل السنة يعتدلون. وتعرف الرجل يعني إذا عرفت أنه من أهل السنة تعرف طريقته. ولهذا أهل السنة متفقون. ولهذا قال شيخ الإسلام أهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل السنة وأهل البدع هم أهل الاختلاف. ولهذا أهل البدع يحتاجون الآن لعقد اجتماعات سرية وعقد مؤتمرات وعقد اتفاقيات، وأما أهل السنة لا يحتاجون. كل إنسان يدرس، الواحد منهم يدرس والآخر يتفقون على القول من غير اتفاق، لأنهم اجتمعوا على أصل واحد. ولهذا ينبغي لأهل السنة أن يدركوا هذا. نحن لسنا في حاجة الآن أن نعقد جلسات نتفق كيف ندعو إلى الله وكيف نقابل فلان وكيف نواجه فلان وكيف نرد على فلان. نحن إذا اجتمعنا على العلم وحصل لنا الفقه فنحن متفقون. ولكن الخلاف الذي يحصل بين أهل السنة من جهتين، إما من جهة نقص العلم وإما من جهة نقص الاتباع. فإن أهل السنة مهما كانوا قد يوجد فيهم الخلل من جهة نقص العلم ومن جهة الاتباع. أما إذا كمل علم الرجل واتباعه فإن أهل السنة متفقون على هذا. ولهذا لما حصل الكمال في هاتين الجهتين في الصحابة اجتمعوا، وفي التابعين وفي تابعيهم اجتمعوا. ولما وجد الخلل في العلم وفي الاتباع في من بعدهم وإن كانوا لم يخرجوا من دائرة أهل السنة وجد الاختلاف بين أهل السنة. ولهذا نحن دائما ندعو طلاب العلم أن يجتمعوا على أصول أهل السنة، ينصروا قول أهل السنة لا لأن فلان قال به. ومحبتنا لعلمائنا ومن نعظمهم لا تجعلنا أن نترك الحق. فالمحبة الشيء والانتصار لقول أهل السنة وبيان الخطأ هذا شيء آخر. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير. وهذا دليل على تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد من بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهب، ومن الذي يملك هذا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لا المد ولا النصيف. وهذا دليل على أن الصحبة فضل، فضيلة ومنزلة لا يدركها الناس بأعمالهم، هي اصطفاء. الصحبة اصطفاء. فلو أن الرجل بلغ ما بلغ من العلم والفضل لا يمكن أن يبلغ درجة الصحابة. فالصحبة اصطفاء لا يدركها الإنسان بعمل، بخلاف الفقه، بخلاف العبادة، بخلاف ولاية الله عز وجل يدركها الإنسان بعمله. لكن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة خص الله عز وجل بها من خصهم بها. ولهذا لا ينبغي ولا يجوز لمسلم يعني يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدين أن يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتكلم فيهم بشيء، بل لا يسعه إلا أن يوقر هؤلاء وأن يعرف قدرهم في دين الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا يعني أحد الأخوة ينبه على أنه لا يوجد درس غدا في الفترة الأولى، يقول فإذا رأيتم أن يكون هناك درس. لا، أنا لا أرى الحاجة في هذا حقيقة، لا أرى الحاجة لهذا، لأن الحمد لله يكفينا الوقت، بقي يعني درس غدا إن شاء الله نكمل ما بقي من الكتاب. نعم. أما الذين يفعلون التمائم وكذلك ينكرون صفات الله عز وجل فهؤلاء على خطر، ولا شك أن إنكار صفات الله عز وجل كفر. والذين يفعلون التمائم جرب حال هؤلاء أنهم لا يكاد ليسلم الكثير منهم من الشرك الأكبر، ولهذا ينبغي الإحتياط في الصلاة خلف هؤلاء، يعني أن لا يصلى خلف من يتلبس بشيء من هذه الأمور. وأما في مقام الدعوة فينبغي أن يرفق بالمخالفين وأن يصبر عليهم وأن يدعوا إلى الحق وأن تزال عنهم الشبه. وليس من الغيرة في السنة أن نشتد على المخالفين، كما يظن البعض الآن أنه كلما حصلت الشدة على المخالفين كلما كان الإنسان أغير. هؤلاء مساكين غرر بهم ولبس عليهم، فأزيلوا عنهم الشبه وبينوا لهم الحق. وأهل السنة أقوياء بالدليل، فإذا بين الحق للناس ووجهوا إلى الحق وأزيلت عنهم الشبه فكثير منهم يرجع. في مقام الدعوة ينبغي الصبر والتحمل ونشر العلم وإزالة الشبه عن الناس. يقول ما الدليل على التفريق في التنافس الصحابة مع النصوص إنما جاءت في تفريق السلفيين؟ الذي يشك في هذا يقرأ كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجد فيها التنقص أو الثناء والمدح؟ هل يوجد في كتاب الله التنقص أو فيها الثناء والمدح على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله رضي عنهم ورضوا عنه؟ قال وكلا وعد الله الحسنى ووصفهم بما وصفهم به وذكر مثلهم في التوراة والإنجيل بخير ما وصف به الخلق بعد الأنبياء والرسل. سبحان الله، من يشك في هذا؟ وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مشتملة على الثناء على الصحابة، وكذلك فعل خيار الأمة وأهل السنة وأهل العلم والفضل. انظر لأهل العلم والفضل، هل تعرف أحدا منهم يقول بهذا، يقول أنه يتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم مجمعون؟ ولا يحصل انحراف إلا في أهل الظلم والبغي والجهل. نعم. جاء في بعض النصوص العامة أن طريق الشريف والمسلوب الشريف وغير ذلك، فهل يحكم من هؤلاء ويشهد لهم بأنهم شهداء ومن أهل الجنة؟ لا يشهد لهم، بل إن شهيد المعركة الذي يقال أنه شهيد في المعركة لا يشهد له بالجنة. والشهادة على قسمين، شهيد المعركة وهذا الذي ورد في النصوص ترتب الأجر والثواب عليه، وهناك شهداء وهم الذين ورد وصفهم في بعض الأحاديث كالغرقى والهدمة والمبطون وغيرهم. فهؤلاء دلت النصوص على أنهم لهم شهادة، لكنها شهادة دون شهادة، ومع هذا لا يقطع لهم ولا لأصحاب المرتبة الأولى أنهم بأهل الجنة، أنهم من أهل الجنة، كما ثبت هذا يعني في الرجل الذي قال الصحابة فيه ما أبلى أحدنا بلاء فلان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. وليس قتيل المعركة هو بشهيد أيضا من كل وجه، ولهذا على الصحيح أنه لا يقال شهيد لمن قتل في أرض المعركة، وإنما نرجو له الشهادة، فإذا تحقق أنه شهيد فإنه في الجنة إن شاء الله. لكن الشك في هل يموت من قتل في أرض المعركة فإنه شهيد، فإن الناس يقاتلون ولا ندري على أي شيء يقاتلون. نعم. يقول جاء في السنة ولا أحد من أهل الجنة بذنب، ماذا يستدل؟ أليس المجاهرة بالمعاصي دليل على الاستحلال؟ لا، ليست المجاهرة دليل الاستحلال، وإنما المجاهرة تزيد في الذنب. فالذنب إذا كان بين العبد وبين ربه فإنه معصية، فإذا جاهر به فإنه يزيد في الذنب، ولكنه لا يخرج من دائرة المعصية إلى الكفر. وأما الاستحلال فهو يخرجه من المعصية إلى الكفر، ففرق بين الاستحلال والمجاهرة. وكثير الآن من المخالفين ومن أهل الجهل ألزموا بعض أهل المعاصي بلوازم، قالوا المجاهرة دليل الاستحلال، وقالوا يعني وضع الآن بعض الأنظمة للبنوك وحماية البنوك ويعني كذلك بعض الأمور التي يعني تحصل من بعض أهل المعاصي، قالوا هذا لازم الاستحلال، وهذا غير صحيح، فإن هذه معاصي. إذا كان شخص مثلا يفعل الربا فإنه يأخذ الربا يأكله أو يوكله فإنه عاصي، فإذا كان شاهد يشهد فهو عاصي، فإذا جاء آخر يعني يعين على هذا بأي نوع بدعاية فهو عاصي، ولكن هذا لا يعني أن هذه تدل على الاستحلال. نعم. هل تجد طاعة ولي الأمر الكافر إذا أمر بفعل المفاجأة؟ ولي الأمر لا يقال أنه ولي أمر، لأنه لا ولاية لكافر على مؤمن، ولكن يقال إذا وجد أهل الإسلام في بلد كفر فإنهم يجب عليهم يعني عدم الخروج عن أنظمة ذلك البلد في غير معصية الله، والسبب في هذا أن مصلحة المسلمين يعني تتطلب هذا، فإذا ما طلبوا بأنظمة المرور أنظمة التجارة فيما ليس في معصية الله عز وجل فيجب عليهم الامتثال، ولكن ليست هذه هي من طاعة ولاة الأمر، وإنما هي من امتثال المسلم لبلد الكفر إذا دخله كما يمتثل المعاهد إذا دخل بلاد المسلمين، فهذا من العهود والمواثيق التي بين المسلمين والكفار إذا دخلوا بلاد الكفر أنهم لا يحدثوا فتنة. وفرق بين الولاية التي هي ولاية المسلم على المسلم الولاية العظمى وبين ما يكون من أنظمة الكفر، وأما ما يتعلق بأحوال المسلمين التي يجب أن ينظر فيها المسلم من العقود وكذلك الاجتهاد لهم في الرؤية، فإن العلماء ذهبوا إلى أنه ينبغي لأهل الإسلام في ذلك البلد أن ينصبوا لهم من يقوم على هذا الأمر، وهو ليس بمنزلة الإمام الأعظم ولكنه بمنزلة القاضي، أو أنهم يتبعوا أقرب بلد مسلم لبلادهم في أحكام الإسلام. نعم. هل يصح أن يقال أن بعض أفراد التابعين قد يكون أفضل من بعض أفراد الصحابة؟ لا يصح هذا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، ولعلنا يأتي إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله أنقل لكم بعض الآثار في إنكار السلف على من زعم تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية، وأن منهم من قال إن معاوية خير من 600 من عمر بن عبد العزيز، فهذا لا يصح، مع أن عمر بن عبد العزيز قيل إنه أفضل التابعين، ومع هذا لم يفضل على معاوية ولا على يعني من هو دون معاوية، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد كما قال الإمام أحمد، وكل فرد منهم هو أفضل من خير التابعين. نعم. وقل هل الفكريات الإسلامية التي فيها بيان في معاني المسلمين كمعرفة التلوث في الصحابة، هل هذه معرفة التلوث في الصحابة؟ أولا هذه ليست تمثيليات إسلامية، فإن الإسلام بريء من هذه الأمور، لأن التمثيل ذكر العلماء حكمه، وأقل ما يقال فيه أنه كذب، لأن الرجل يقول أنا فلان ويكذب لربما قال الباطل، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب إلا في أمور، فهؤلاء يكذبون، وكل التمثيل الآن حوار وقصص يقوم على الكذب فيما يخبرون به عن الناس وفيما يحصل من الحوار الذي يدور بينهم، وإن زعم بعض من زعم أنه من وسائل الدعوة فهذا يكون الأمر أشد، فتكون بدعة إذا زعموا أن هذه وسيلة من وسائل الدعوة تكون هذه بدعة، وإن زعموا أنها من الترويح المباح فإنها معصية، فهذا ليس من التمثيل. وأيضا انتقاص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التي تسمى تمثيليات، فإن الإنسان مؤاخذ بهذا، وإذا قال الرجل الكفر فإنه يكفر، وإذا قال الكذب فإنه كاذب، وإذا تنقص أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبه بدعوى أنه يعني يحكي قول الكفار أو بعض أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مؤاخذ بقوله، لأنه لم يبح لنا أن نقول الباطل في التمثيل، وإنما في حال الإكراه أو فيما رخص فيه من الكذب. نعم. وبعض الناس يذكر أن كان المسلمين في الخليفة لا يوجد الآن، وعلى أن لا طاعة للحكام الموجودين الآن، هذا لا يقوله من عرف عقيدة أهل السنة، يقوله نعم بعض الناس الذين جاهلوا عقيدة أهل السنة وجاهلوا العلم، وأما الذين عرفوا عقيدة أهل السنة يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمر، وقال إن تأمر عليكم عبد حبشي فعليكم بالسمع والطاعة، وقال إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، وهذا هو الاختلاف. قال عليك بالسمع والطاعة في حديث ابن عمر في الصحيحين، عليك بالسمع والطاعة على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره. وفي حديث أبي هريرة عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. فإن ولي الأمر إذا نصب من الخليفة السابق أو بمشورة أهل الحل والعقد أو بتغلبه فإنه إمام، وهذا ذكره العلماء قبل أن يتكلم هؤلاء فيما تكلموا فيه، ذكر العلماء أن هذه سبل تنصيب الإمام، وأن من تولى الولاية على بلد بهذه الطرق الثلاث فإنه إمام واجب الطاعة، ولا يشترط اجتماع المسلمين على إمام واحد. نعم الإسلام جاء بالاجتماع، ولكن من عصور مضت قديمة لم يحصل اجتماع، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد انتهاء الخلافة الراشدة حصل هناك تنازع، بل وجد التنازع في عهد علي، ولهذا قال عثمان رضي الله عنه والله لئن قتلتموني لا تجتمعوا على إمام بعدي. قال العلماء فما اجتمعوا على إمام بعد عثمان رضي الله عنه، وما قال السلف عندما وجدت الدولة الأموية في الأندلس والدولة العباسية في المشرق، ما قالوا أن لا نسمع ولا نطيع حتى يوجد الخليفة الواحد، هذا باطل، وهذا لا يقوله أهل العلم لأهل السنة، وإنما يقوله من تربى على الكتب التي تسمى بالكتب الفكرية التي ترجع إلى أفكار وعقول، وما يدعى من أن الخليفة أن الإسلام ذهب ليس في الخلافة فقط، هناك من يقول أن الإسلام ذهب وما بقي على وجه الأرض اليوم مؤمن ولا مسلم، وأن أول من يكفر هم المؤذنون الذين يؤذنون، فإنهم يرددون كلمات لا يعرفون معناها. ويعني محمد قطب في جاهلية القرن العشرين يقول إن الناس كلهم أعداء لهذا الدين، ثم ذكر طوائف، قال المثقفون أهل الإعلام أولادنا بناتنا نساؤنا كل الناس أعداء لهذا الدين. فهؤلاء يزعمون أن الإسلام ذهب، ومنهم من يقول أن الإسلام بقي لكن الخلافة ذهبت، ولهذا يقولون الأمة الغائبة، الأمة الغائبة يعني الأمة غائبة، ولهذا الآن يسمونها صحوة وانتفاضة، كل هذه مسميات ومصطلحات يعني يطرقها أهل الجهل، فالأمة باقية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهؤلاء يكذبون بهذه الأحاديث الصحيحة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وينازعون الله عز وجل يعني في أمره الكوني وفيما أخبر به من أمره الشرعي أنه لا يزال الإسلام باقي في الناس. نعم هناك ضعف في المسلمين وجهل، ولكن الحمد لله الإسلام باقي والدين باقي، وأهل الإسلام مهما وجدت فيهم المعاصي فالدين باقي والإيمان باقي في القلوب، وهم يتفاوتون، والحكام لا يزالون الآن في الأمة وهم يتفاوتون أيضا في الاستقامة، ولكن الإمامة باقية في كل بلد بحسب إمامهم. وإن كان الحكام نحن لا نتبنى حقيقة الدفاع عن كل من تولى الآن على طائفة في بلد من البلدان، فقد يكون في بعض هؤلاء حقيقة من يعلن الكفر الصريح، وفيهم من ينتسب إلى الإسلام ولديه معاصي، وفيهم من يحكم بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل في هذه البلاد، وهذا موجود أيضا في بلاد أخرى، وإن كان ذلك لا يكون مثل ما هو موجود يعني في هذه البلاد. نعم العلماء ذكروا هذا، أن معنى التفويض الذي في كلام السلف هو تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى، لأن الإمام مالك هو الذي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وقالوا أمروها كما جاءت، وإمرارها كما جاءت إمرار ألفاظها ومعانيها، ولهذا التفويض منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. فالتفويض الحق تفويض الكيفية، وأما تفويض المعنى فالناس فيه أيضا على قسمين. الأصل في عقيدة أهل السنة أنهم يعلمون أن معاني الصفات معلومة لدى الجميع لدى المسلمين، وأما كون فلان لا يعلم الآن معنى صفة ويقول أنا أفوض علمها إلى الله عز وجل فهذا لا يلام، لأني أنا لا أعرف معنى النزول، لا أعرف معنى الاستواء، فلا أتكلم بجهل، وإنما أفوض العلم لعالمه وأسأل أهل العلم. ولكن نحن نعتقد أن علم معاني الصفات، معاني ألفاظ الصفات، أنه ليس من العلم الذي حجب عن الأمة، وأما العلم الذي لا سبيل إليه فهو العلم بكيفية صفات الله عز وجل. نعم، قيل في أويس أنه أفضل التابعين، وقيل في عمر بن عبد العزيز، قيل في سعيد بن المسيب، وخلافه مشهور بين أهل العلم في أفضل التابعين، والقطع بشيء صعب لأن المفاضلة يعني ترجع إلى ما في القلوب أو أعمال الجوارح. ولهذا على الصحيح أن المفاضلة بين المؤمنين أنه لا يصح إلا بنص، لأنك لا تدري ما الذي في القلوب، وأعمال القلوب تسبق أعمال الجوارح. نعم. التأمين محل خلاف بين أهل العلم بالنظر إلى المصالح وما قد يصحبه من الغرر أو عدمه، ولكن إذا أمر به ولي الأمر فولي الأمر إذا أمر بشيء فيه خلاف بين أهل العلم فاجتهاده يرفع الخلاف، وهذه من صور المسائل التي يطاع فيها ولي الأمر. إذا كانت هناك مسألة خلافية اختلف فيها العلماء فرجح ولي الأمر قولا على آخر فاجتهاده يرفع الخلاف، وعند ذلك فلا يسع أحدا من الناس أن يعمل باجتهاده في الأمة، وأما في نفسه فله. واضح الفرق؟ مثال ذلك من يرى تحريم التأمين، فإذا كان الأمر فيه سعة فإنه لا يجوز له أن يؤمن إذا كان يرى تحريم الأمر. أما إذا اجتهد ولي الأمر وألزم الناس بالتأمين فإنه ليس لهذا أن يعمل باجتهاده، وإنما يسمع ويطيع لولي الأمر، والإمام عليه ما حمل وعلينا ما حملنا، وهذا أمر لا خيار لنا فيه، وإنما نسمع ونطيع لولي الأمر وله الاجتهاد في هذا. وأما من كان من أهل العلم والفضل ورأى أن في ما عنده يعني مصلحة فله أن يناصح ولي الأمر ويبين، لعل ولي الأمر يعني أن يأخذ بقوله أو أن ينظر فيه. وأما عامة الناس فليس لهم هذا إلا السمع والطاعة لولاة الأمر، يعني في هذه المسائل التي يتنازع فيها أهل العلم، والذي يكون لولي الأمر فيها رأي يرتفع بها الخلاف. وهذا من رحمة الله لهذه الأمة أن الناس لو تركوا يتنازعون لحصل شر كثير، ولكن رفع الخلاف بالأئمة، وهذا من رحمة الله. ولهذا الإمام رحمة، الإمام رحمة، لأنه به يرتفع الخلاف ويرتفع تفرق الناس ويجتمعون على قول واحد. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.